بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشري النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فموعدنا مع الآية الثامنة من سورة المائدة. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبالنسبة للإخوة الذين يعنون بمتشابه القرآن، هذه الآية فيها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهناك في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فما الفرق بين الموضعين؟ الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله نبه للفرق، قال: في سورة النساء كان الحديث عن الحكم والشهادة، فبدأت الآيات بقول ربنا جل جلاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. كان هناك جماعة من المنافقين، واحد اسمه أبرق واحد اسمه أبيرق، ذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار فسرقوا منه دقيقا، سرقوا دقيق وجاءوا به إلى بيتهم، ثم اتهم بذلك رجل من اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه مال إلى أن يتهم بذلك اليهودي، فنزل القرآن الكريم يفضح أولئك المنافقين. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم قال مخاطبا أهلهم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وهذه تنطبق الآن على من يعملون في مهنة المحاماة. أحيانا المحامي يدافع عن موكله وهو يعلم يقينا أنه مجرم، أنه ظالم، وأنه قاتل، وأنه سارق ونحو ذلك. فهؤلاء ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله يوم القيامة من ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. من خاصم في باطل وهو يعلم، يعني أنا ذهبت إلى القاضي أخاصم في أرض أو أخاصم في عرض أو في كذا وأنا أعلم أني على باطل. من خاصم في باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني مثلا أقول عن فلان بأنه مثلا أجلكم الله زاني، أو أقول عن فلان بأنه مبتدع، أو أقول عن فلان بأنه منافق، أو أقول سقاه الله من ردغة الخبال. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ردغة الخبال بأنها عصارة أجسام أهل النار، يعني ما يخرج من أهل النار من الصديد والطيح والدم والعرق والدمع، فإنه يقدم إلى هذا القائل شرابا يسقاه. فهذه الآيات بدأت بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحكم بالحق وتحري الصواب بوصفه قاضيا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما كان السياق عن الحكم والعدل الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم ولو كان الشهادة على النفس أو الوالدين والأقربين فقريبك تشهد عليه كما تشهد له وعدوك تشهد له كما تشهد عليه الإنسان يكون عادل مع الجميع. وأما ها هنا في سورة المائدة فلما كان الحديث عن الطهارة الآية التي مضى تفسيرها ليلة البارحة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال الله عز وجل بعدها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. لما كان الحديث عن الميثاق الذي بيننا وبين الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا جاءت الآية بداية بالقيام لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأما معاني المفردات في هذه الآية الكريمة فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قوامين مبالغة من القيام كونوا قوامين لله أي قائمين بأمره موفين بعهده منفذين لتعليماته مجتنبين زواجره كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الشهداء جمع شاهد أو شهيد يقال هذا شاهد ويمكن أن يقال أيضا هذا شهيد يعني يشهد أمام القاضي. والشهادة إخبار بحق للغير على الغير إخبار بحق للغير على الغير كونوا قوامين لله شهداء بالقسط تشهد بالعدل. ثم قال سبحانه ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم منه قول القائل ولقد طعنت أبا فزارة طعنة جرمت ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا جرمت أي حملت. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم وفي قراءة ابن كثير بالإسكان شنآن كعطشان وسكران على وزن فعلان. ولا يحملنكم شنآن الشنآن هو البغض والكراهية ومنه قول الله عز وجل فصل لربك وانحر إن ما معنى شانئك مبغضك وكارهك. ولا يجرمنكم شنآن أي بغض قوم وكراهيتهم على ألا تعدلوا اعدلوا أمر هو أقرب للتقوى أقرب لتحصيل التقوى في قلوبكم بأن تكونوا بأمر الله عاملين ولنهيه مجتنبين وعلى قضائه صابرين. واتقوا الله اتقوا عقوبته وسخطه إن الله خبير بما تعملون لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما سبب نزول الآية؟ سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية قتيلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه خطأ فقالوا نفعل يا أبا القاسم يعني سنعينك وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إلى جوار جدار، فكلم بعضهم بعضا فقالوا: لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال، ليصعد أحدكم وليطرح على رأسه حجرا يريحنا. فانبعث أشقاها رجل يقال له عمرو بن جحاش النضري، وصعد من أجل أن يطرح الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الوحي، نزل عليه جبريل، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا ورجع إلى المدينة. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما تبعاه وسألاهما الخبر، فقال لهما: إن أعداء الله أرادوا قتلي، وأمر المسلمين بأن يتهيأوا لغزو بني النضير، لغزو بني النضير. فنزلت هذه الآية. وينبغي أن نعلم أيها الإخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لعدة محاولات لقتله. النبي عليه الصلاة والسلام حاول اليهود قتله 3 مرات: مرة بالسحر، ومرة بالسم، ومرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا. وحاول المشركون قتله في وهو ساجد عند الكعبة. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لأشدخن رأسه بحجر، في الحجر وأرميه على رأسه. فلما رأى المشركون نبينا عليه الصلاة والسلام ساجدا نادوا على أبي جهل، فجاء وهو يحمل حجرا كبيرا، وذهب ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراع القوم أن أبا جهل ألقى بالحجر ورجع ممتقعا لونه ترتعد أوصاله، وقالوا: عجبا لك يا أبا الحكم، ماذا دهاك؟ فقال: واللات والعزى ما إن دنوت حتى رأيت بيني وبينه خندقا ونيرانا وأهوالا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة ولو دنا لتخطفته عضوا عضوا، كان قطعه. فهذه محاولة فشلت. محاولة أخرى قام بها عمير بن وهب الجمحي، عمير بن وهب الجمحي، بعد غزوة بدر جلس مع صفوان بن أمية، وكان عمير متزوجا من أخته، وصفوان بن أمية قتل أبوه يوم بدر، أبوه أمية بن خلف الجمحي، شيطان من شياطين الكفر. فجلس عند الكعبة، قال عمير بن وهب: لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لأتيت محمدا فأخذت بثأر قريش كلها. فقال له صفوان: أما دينك فعلي، وأما أولادك فأضمهم إلي. وزوده بخنجر مسموم، قال له يلا. فجاء الرجل إلى المدينة ليغتال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سوء حظه أن أول من رآه عمر رضي الله عنه، فأمسك به وقال له: ما جاء بك يا عدو الله؟ فقال: جئت في فداء أسرانا. فأمسك به ودخل المسجد وقال لبعض من كانوا في المسجد: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلسوا عنده، فهذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر. هذا من فراسة عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع يعني جلب كذا خرج، قال له: أذن يا عمير، تعال، ما جاء بك؟ قال: جئت في فداء أسرانا. قال له: اصدقني. قال: جئت في فداء أسرانا. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية عند الكعبة وقلت له: لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لأتيت محمدا فأخذت بثأر قريش كلها. فقال لك: أما عيالك فأضمهم إلي، وأما دينك فعلي، وأعطاك خنجرا مسموما هو معك. فقال له عمير: والله ما كان معنا ثالث، وما أخبرك بذلك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه محاولة أخرى، ومحاولة كم؟ ثالثة. وين؟ واليهود براهم ثلاثة. سادسة. طيب قريش الثالثة واليهود. طيب قريش الثالثة واليهود ثلاثة. المحاولة الثالثة كانت في يوم الفتح، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة بعدما عفى عن المشركين وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل يقال له فضالة بن عبيد أيضا يعني حمل خنجرا مسموما، وبدأ يطوف حول الكعبة ويدنو من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لم يعد بيني وبينه أحد، خلاص ساعة التنفيذ قد حلت. قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفضالة؟ فقلت: لبيك، وارفض جسمي عرقا، على عادة المجرمين عرق جسمه كله. فقال: ما كانت تحدثك نفسك؟ فقلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. قال: فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدري ودعا بدعوات: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. الله جل جلاله أنزل هذه الآية تشريعا عاما يبين فيها أن العدل قيمة مطلقة عندنا معشر المسلمين، يجب علينا أن نعدل في الحرب والسلم في كل الأحوال. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوموا بأمر الله عز وجل فيما كلفكم به، شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني أنا أبغض فلانا من الناس مسلما كان أو كافرا، لا يحملني بغضي إياه على أن أظلمه أو أشهد عليه بما لم يكن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن تطبيقات هذه الآية أيها الإخوة الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر يوم بدر 70 وكان من بينهم سهيل بن عمرو العامري، قد مضى معنا خبر لما قالت أم المؤمنين: يا أبا عمرو أطابت أنفسكم أن تلقوا بأيديكم؟ هذا الرجل كان خطيبا مصقعا مفوها، وكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشجع الناس على القتال، فأخذ أسيرا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه، فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. فقال له عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذه القيمة، قال: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. أبى عليه الصلاة والسلام. من تطبيقات هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخلص تمرها، يعني قال أن يقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على الشطر بعدما فتح خيبر، استبقى الأرض بأيديهم ليزرعوها كما اعتادوا ويكون الثمر مناصفة بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة خارصا، يعني قال أن يقدر لأن هذه الثمار مثلا 60 صاعا أو 600 صاع مثلا أو 1000 صاع. فاليهود على عادتهم في الفساد والإفساد حاولوا رشوته، يدوه بلصة كما يقول الناس، من أجل أن يزور في الأوراق. ده حاصل ولا مش حاصل؟ في بلاد المسلمين مش عندكم هنا. في بلاد المسلمين يعني ربما يأتي صاحب الضرائب الذي يقدر الضرائب فتهديه هدية مما خف وزنه وغلى ثمنه، فعليك ضرائب مثلا 20,000 فيجعلها 5. ولربما أيضا تأتي بسيارة فضابط الجمارك يعلم بأن رسومها مثلا 20 فتعطيه شيئا فيكتبها سيارة مستعملة رسومها 2 بدل 20، يقول لك أنا مالي. ولربما في بعض بلاد الله يستوقفك شرطي المرور ثم يقول لك أنت مخالف. ما هي المخالفة؟ يقول لك أنت لا تربط الحزام، هذه واحدة، وتنتعل في رجلك شبشبا وهذا ممنوع، لا بد من حذاء، هذه ثانية، وزجاجك الأمامي مكسور هذه ثالثة. ثم هم يستخرج لك 5 مخالفات، يقول لك تحبها مخالفة على الهواء ولا على الورق؟ يقول له كيف يعني؟ يقول لك والله على الهواء تديني 5 وعلى الورق 30، يعني سأحاسبك على هذه مخالفات كلها تدفع 30، وإذا أردت بدون ورق معناها في جيبي فهذه ستكون 5 مثلا. فهذه الرشوة أراد اليهود تقديمها لعبد الله بن رواحة من أجل أن يزور في تقدير الثمار. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: يا أعداء الله أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولأنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أظلمكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، لأن الله عز وجل قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، أي العدل، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه من تطبيقات هذه الآية الكريمة، من تطبيقاتها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيخا يهوديا دنسة ثيابه يتكفف الناس، فقال له عمر رضي الله عنه: ما يحملك على هذا؟ يعني لما تسأل الناس؟ قال: لأني لا أجد ما أطعمه. فقال له عمر رضي الله عنه: ارجع. وقال: ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهرم وفرض له من بيت مال المسلمين، وهو يهودي. من تطبيقات هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام القصة المعروفة حين ضرب ابن عمرو بن العاص رجلا من أهل مصر قبطيا نصرانيا وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين. فجاء القبطي فشكى إلى عمر رضي الله عنه فاستقدم عمرا وولده، ثم قال للقبطي بعدما أعطاه آلة الضرب، قال له: اضرب ابن الأكرمين، هذا الذي ورمت أنفه ويظن نفسه من طينة غير طينة الناس، اضربه. فلما ضربه قال له: أجلها على صلعة أبيه. أبو ده برضو أديه. فقال له: يا أمير المؤمنين، قد ضربت من ضربني. قال: لا، بل ما ضربك إلا بجاه أبيه، أصلا لأن ابن الوالي ضرب، أجلها على صلعة أبيه. فأبى القبطي أن يفعل، فوجه عمر الخطاب إلى عمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ من تطبيقات هذه الآية ما كان من عبد الله وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما لما شهدوا غزوة جلولا وغنموا غنائم، وهذه الغنائم سيذهب بها إلى المدينة، فقال لهم أبو موسى الأشعري: هل لكما أن أنفعكما، هل لكما أن أنفعكما؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أبيعكما من هذه الإبل، ثم إذا ذهبتما إلى المدينة فأديا إلى أمير المؤمنين. والطريق طويل. فعلا اشتروا من تلك الإبل، من تلك الغنائم، وفي الطريق تأكل وترعى وتسمن وتنتج، حتى إذا وصلوا إلى المدينة أدوا الإبل إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أكل المسلمين قد أعطاهم؟ يعني هل عرض هذا العرض على الناس كلهم؟ فقالوا: لا. قال: هذه واحدة. قال: وما لي أراها سمينة؟ قالوا: يا أمير المؤمنين قد رعت. فقال: لا، بل كان الناس يقولون: أوسعوا لإبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا لإبل ابن أمير المؤمنين. ثم صادرها كلها. اعترض عبيد الله بن عمر، فأبى عمر رضي الله عنه أن يرد إليهم. الله جل جلاله لما خاطبنا بهذه القيمة أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأن العدل مطلوب من الجميع، وأول ما يطلب أيها الإخوان يطلب من الحاكم. فأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جاهل، وأن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. ده أول واحد، لأنه إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. أول إمام عادل، ثم يأتي بعد ذلك الستة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث مهلكات، وثلاث منجيات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء على السبرات، وحث الخطى إلى الصلوات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على السبرات، كما هو حالكم الآن في البرد، إسباغ الوضوء على السبرات، وانتظار وحث الخطى إلى الصلوات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الثلاث التي هي درجات، فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما الثلاث المنجيات، فالقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلن. القصد أي الاعتدال في الفقر والغنى، يعني ما يكون الإنسان في حال الفقر مسيكا شحيحا، ثم إذا فتح الله عليه صار مسرفا مبذارا، لا. فالقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. سواء كنت غاضبا أو راضيا، ما أقول فيك إلا حقا، لا أزيد ولا أنقص. وخشية الله في السر والعلن. وأما الثلاث المهلكات، فهوى مطاع، وشح متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ونبهنا صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن العدل مطلوب حتى في داخل البيت. الإنسان مطلوب منه أن يعدل بين أزواجه، بين الأزواج، يعدل بين الأزواج. فمن كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل مطلوب بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم العدل مطلوب كذلك أيها الإخوان من الإنسان مع نفسه، مع نفسه. فمن العدل مع النفس أن يعلم الإنسان أن لكل مقام مقالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، لزورك أي لضيفك، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا من العدل. أقسم وقتك كما مضى معنا في صحف إبراهيم: ينبغي للعاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو لحاجته من المطعم والمشرب. فالإنسان يجعل وقتا لعبادة الله عز وجل العبادة المحضة، ويجعل وقتا للسعي على رزقه والضرب في مناكب الأرض، ويجعل وقتا للزوجة والعيال يقبل عليهم ويؤنسهم ويدخل السرور عليهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أزواجه، وقد سابق عائشة رضي الله عنها فسبقته مرة، ثم لما ثقل عليها اللحم سابقها فسبقها وقال لا هذه لتلك عليه الصلاة والسلام. فيجعل للزوجة وقتا، ويجعل للأولاد وقتا، ويجعل للأضياف وقتا. هذا هو العدل الذي أمر الله به. ومن العدل كذلك أيها الإخوان أن يكون الإنسان عدلا في أحكامه، يعدل لو نصب حاكما أو قاضيا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، وأما الذي في النار فرجل حكم بغير علم، أو رجل عرف الحق فحكم بغيره، حكم بغير الحق، يعني تعمد أن يعطي من لا يستحق. قال حي الناس كما يعني إلى القاضي، فأحدهما جاء للقاضي برشوة، وهذه الرشوة يعني كانت صرة من ذهب، والآخر جاء للقاضي بقفص من الدجاج مسكين. فالقاضي حكم لصاحب الذهب، وذكر في حيثيات الحكم بأن بيناته قوية وشهوده عدول، أما الآخر فقد جاءنا بزعيط ومعيط ونطاط الحيط. فعلا الدجاج زعيط ومعيط ونطاط الحيط. فالقاضي إذا جار في حكمه فهو من أهل النار، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا أن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولذلك من صور العدل أيها الإخوة الكرام أيضا ما روته كتب التاريخ والسير، بأن يهوديا قد أخذ درعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك علي أراد أن يسترد الدرع فأبى اليهودي وجحد، فاختصما إلى عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه قال لعلي: ألك بينة يا أبا الحسن؟ عندك شهود؟ فقال: لا، لكن الدرع درعي. ثم طلب من اليهودي أن يحلف فحلف، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فحكم بالدرع لليهودي، فظهرت الكراهة في وجه علي، فقال له: يا أبا الحسن، أكرهت أن حكمت لخصمك؟ قال: لا، ولكن كرهت منك أن كنيتني. يعني القاضي المفروض ما يقول لواحد يا أبو فلان، لأنه أبو فلان دي معناها ويتحبب. أي نعم، يعني بيننا علاقة. لا، القاضي يسمي كل واحد باسمه من غير لقب: يا فلان يا فلان، ويسوي بينهم في النظرات، ما ينظر لواحد هكذا وينظر لآخر هكذا، لا، وإنما يسوي بينهم في نظره، في لحظه ولفظه ومجلسه، ما يجلس واحد والثاني قائم، فيسوي بينهما. فما كان من اليهودي إلا أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني عمر رضي الله عنه يحكم على أخيه في الله وصاحبه وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بهذه الآية: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالإنسان يعدل مع القريب مع البعيد في الحرب في السلم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجه جيشا فإنه يأمرهم بالعدل، يأمرهم بالقسط، يقول لهم: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تخربوا عامرا ولا تقطعوا شجرا ولا تعقروا بعيرا إلا لمأكلة. يعني ما في إفساد في الحرب، يعني حرب المسلمين ليس هناك إفساد قط. لا تغلوا، ما تسرقوا من الغنيمة، ولا تمثلوا بعدوكم، ولا تغدروا، ما يكون هناك غدر. لو اتفقتم على شيء فهذا الشيء لا بد أن توفوا به. ولذلك أيها الإخوة، لما فتح المسلمون بلاد الشام وكان هناك بلد اسمه قنصرين استعصت عليهم حتى فتحوها، ثم بعد ذلك فرضوا على أهلها الجزية، يعني في مقابل حمايتهم، ثم جاء الروم بأعداد كبيرة يريدون الهجوم يعني على تلك البلد، وأيقن أبو عبيدة رضي الله عنه أنه لا طاقة للمسلمين. يا إخوان أنتم صاحين ولا تعبتم؟ تعبنا خلاص نختم بهذا. فأبو عبيدة رضي الله عنه لما أيقن بأنه لا يستطيع يعني مقاومة هؤلاء الروم، رد إلى أهل قنصرين ما أخذ منهم من جزية وأعلمهم بالخبر بأن الروم سيهجمون ولا طاقة لي بدفاعهم، فروا لأنفسكم، وتركهم رضي الله عنه. فهذا هو العدل الذي أمر به ربنا جل جلاله. وأقول أيها الإخوة الكرام، قال يا من تعيشون في هذه البلاد، ربما الإنسان يعني يعجب لما يرى من بعض مظاهر العدل التي تبدو في المعاملة وما إلى ذلك، ونقول هذه هي تعاليم ديننا ولكنها غائبة، وهذه هي أصول شريعتنا ولكنها منسية، ويجب علينا ألا نسرف في لوم الحكام. يعني ما نجزع والله الحكام الحكام الحكام، ولكن لننظر إلى أنفسنا أولا، هل عدلنا؟ يعني الحاكم هذا حسابه على الله ومصيبته كبيرة، لكن بعد ذلك هل عدلت مع نفسي كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل عدلت مع زوجاتي؟ هل عدلت مع أولادي؟ هل عدلت في من ولاني الله أمرهم؟ سواء كنت مدرسا أو قاضيا أو مديرا أو مسؤولا، مفروض بأن الإنسان يقوم في ذلك بما يليه. أما بعد ذلك لو أكثر الناس من التلاوم، كل يلوم كل يلوم، بل والله إخوان العدل تجده غائبا، يعني حتى في خطب الجمعة، حتى في خطب الجمعة تجد بعض الخطباء يتلفظون بكلمات ليس فيها عدل. يعني مثلا تجد بعض الناس يصعد إلى المنبر فيصور بأن هذه الأمة لا خير فيها، يذكر المصائب والمثالب والمعايب ويقرع الناس تقريعا، فيخرج الناس من صلاة الجمعة وهم يقولون: يا ليتنا ما أتينا، لأنهم خرجوا وهم محبطون وقد أيقنوا أنهم إلى النار سائرون. وما هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمطلوب منا أن نعدل في قولنا وفي عملنا،